لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لأنك الله أحلام مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق. لأنك الله قلبي كله أمل. لأنك الله روحي ملؤها الألق. لولا جلالك يا الله بعثرني في لجة العمر ليل نبضه رهق. ليل ولا شفق.